أثابكم الله. يقول السائل: أنا تاجر في الأواني في الأدوات الكهربائية، ويأتيني زبون ويطلب مني نوعا معينا لا يوجد لدي، وعند غيري يوجد هذا النوع في المحلات الأخرى، وأنا متفق معهم على أخذ البضائع من عندهم، فهل يجوز لي أن أتفق مع الزبون على هذا النوع مع إعلامه أنه ليس لدي وإنما أطلبه له؟ فهل يجوز لي هذا البيع؟ نعم يجوز لك إذا التزمت الصدق ولم ترفع عن السعر، التزمت الصدق أيضا في أن هذا هو السعر، لا تقول هذا لا نبيعه إلا بكذا وأنت تعرف غير ذلك.